بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. لقد كلكم عندكم لا يسلبون الفاسق الملي، أيوة، اسم الإيمان بالكلية، اسم الإيمان بالكلية، بالكلية. اقرأ ما بعدها. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى. نعم، هنا يدخل في اسم الإيمان، ها؟ عندك المطلق، وانت ما في المطلق. نعم، أغلب النسخ، وهذا هو المعروف في كلام الشيخ، إضافة كلمة المطلق هنا. نعم، أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله في هذا الجزء من هذه العقيدة منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الفساق مرتكبي الكبائر، فذكر أن أهل السنة والجماعة لا يخرجون الفاسق الملي من الإيمان بالكلية. الفاسق من اتصف بالفسق، والفسق في اللغة هو الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو درجات، إلا أنه في الجملة يرجع إلى درجتين: يرجع إلى فسق أكبر وإلى فسق أصغر، وكلاهما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا قوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، هذا الفسق الأكبر. وتجد فيما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن جلد القاذف، قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تجد مثلا في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا الفسق، الفسق الأصغر. إذن الفسق قد يكون فسقا أكبر، وبالتالي فصاحبه ليس من أهل الإسلام بل هو كافر، وقد يكون الفسق دون ذلك، خروج عن طاعة الله عز وجل، ولكنه ليس خروجا بالكلية، إنما هو مسلم متصف بالفسق الأصغر. من اتصف بالفسق الأصغر هو الذي يسميه العلماء الفاسق الملي، كما فعل المؤلف رحمه الله، فالملي هو المنتسب إلى الملة أو المنسوب إلى الملة، يعني ملة الإسلام، فهو فاسق لكنه في دائرة الإسلام ومحكوم عليه بحكم المسلمين. من كان هذا شأنه، من كان هذا شأنه، فإنه لا يخرج من دائرة الإسلام ولا ينفى عنه وصف الإيمان بالكلية. فأصحاب الكبائر والفساق هم أصحاب الكبائر، والكبيرة هي المعصية الكبيرة، وقد دل كتاب الله جل وعلا على انقسام المعاصي وأنها ليست درجة واحدة. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات ها هنا قطعا هي الصغائر، لأنه ذكر الكبائر قبلها. إذن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر. وقل مثل هذا في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم هي الصغائر. إذن الكبيرة صاحبها الذي وقع فيها ولم يتب إلى الله عز وجل منها هو الموصوف بالفسق، وهو الفاسق الملي. والكبيرة كلام أهل العلم فيها كثير، واختلفوا اختلافا طويلا: أتعرف بالعد أم تعرف بالحد؟ والصحيح أنها معرفة بالحد، واختلفوا في حدها. وأحسن ما يقال في تعريف الكبيرة أنها كل معصية ورد فيها وعيد خاص، كل معصية ورد فيها وعيد خاص، هذا ضابط يضبط لك كل ما يندرج تحت هذا الوصف من المعاصي. وهذا الوعيد قد يكون وعيدا في الدنيا وقد يكون وعيدا في الآخرة. قد يكون وعيدا في الدنيا بأنه ليس منا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، أو أنه لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أو يكون وعيدا أخرويا ككونه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع، أو أنه لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليه، أو أنه متوعد بأنه سيصلى سعيرا، وما جاء في معنى هذه النصوص. إذن هذه هي الكبيرة، وصاحبها هو الفاسق. وأهل السنة والجماعة في حق من كان هذا شأنه أنهم قد توسطوا فيه، فليس عندهم بالمؤمن كامل الإيمان، وليس عندهم بالكافر الذي خرج عن دائرة الإيمان بالكلية. المرجئة غلاتهم يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فالناس مؤمنون كامل الإيمان مهما فعلوا واشترحوا من السيئات والذنوب والمعاصي. ويقابلهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم. هؤلاء يكفر الإنسان عندهم فيخرج عن دائرة يخرج الإنسان عندهم عن دائرة الإيمان بالكلية إذا فعل كبيرة واحدة. هذا الذي عليه جمهور الوعيدية، وإن كان بينهم في ذلك اختلاف، لكن الاتفاق حاصل عندهم على أمرين: على أنه قد خرج من الإيمان بالكلية، وعلى أنه مخلد في النار في الآخرة. وثمة موضع حصل فيه الخلاف بينهم، وهو هل يطلق عليه وصف الكفر أم لا. الخوارج جمهورهم قالوا نعم، والمعتزلة قالوا إننا وإن حكمنا بأنه قد خرج من الإيمان فإننا لا نصفه بالكفر، بل نقول إنه في منزلة بين المنزلتين. إذن عندنا ثلاث مسائل، مسألتان اتفق عليهما عندهم وهي الخروج من الإيمان والتخليد في النار، هذا قول جمهورهم، ومسألة اختلف فيها هل يوصف مع ما مضى بالكفر أو لا يوصف، هذا محل خلاف عندهم. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا إن الفاسق لا يزال مسلما وتجري عليه أحكام الإسلام، وهو وإن كان من أهل الوعيد إلا أنه في مقابل ذلك له مطلق الوعد. بالأمس قلنا إن أهل الدرجة الثانية والثالثة هم أهل الوعد، وأهل الدرجة الأولى أصحاب مرتبة أصل الإيمان أو أهل الكبائر، قلنا إنهم أهل الوعيد، وهذا لا يعني أنه انتفى عنهم الوعد بالكلية، كلا، إنما أردنا أن أهل المرتبة الثانية والثالثة هم أهل الوعد المطلق، وأهل المرتبة الأولى هم أهل مطلق الوعد مع كونهم أهل وعيد. ونريد بقولنا مطلق الوعد يعني أنهم إن أنفذ الله عز وجل فيهم وعيده ولم يشأ العفو عنهم فإنهم سيعذبون، لكن مآلهم إلى الجنة، فلهم حظ من الوعد وإن نفذ فيهم الوعيد، وإن نفذ فيهم الوعيد، وقد يشاء الله سبحانه وتعالى فيجعلهم من أهل الوعد من أول وهلة فيدخلون الجنة مع أول الداخلين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أهل السنة أعود فأقول توسطوا في حال هؤلاء، لا هم بالذين جعلوهم في مصاف أولياء الله المتقين، ولا هم بالذين أخرجوهم من دائرة الإسلام، بل قالوا هم مسلمون، وقالوا هم مؤمنون ناقص الإيمان، أو قالوا هؤلاء مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبيرتهم. إذن حين الإطلاق في وصف هؤلاء، الأصل في ذلك إذا أردنا ذكر أحوال الناس وأحوال المؤمنين أو أحوال المنتسبين إلى هذا الدين، فالفساق لا يعطون الاسم المطلق ولا يسلبون مطلق الاسم، هذا ما ختم به المؤلف رحمه الله كلامه في هذا المبحث، وهذا كلام مهم ودقيق. الفاسق لا يعطى الاسم المطلق، اسم الإيمان المطلق يعني الكامل، لا يقال إنه مؤمن هكذا بإطلاق إذا كان السياق يدل على أن المراد مؤمن إيمانا كاملا، وفي مقابل ذلك لا يسلب مطلق الاسم، بل عنده إيمان وله حظ من الإيمان، فماذا يقال له؟ نقول هو مسلم، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول هو فاسق. هذه العبارات ونحوها هي التي يعبر بها عن حال هؤلاء، ويفرق بين حالهم وحال كمل المؤمنين الذين حازوا مرتبة كمال الإيمان، سواء كان هذا كمالا واجبا أو كمالا مستحبا. وهنا ملحظ في التفريق بين الإسلام والإيمان، وهذا من المباحث المهمة ضمن مسائل الإيمان، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ هذا الموضوع له بحث طويل عند أهل العلم، لكن محصل ما يذكر العلماء في ذلك أن عندنا في هذا الباب نظرين، النظر إلى الإيمان والإسلام من حيث ذاتهما، والنظر في الإيمان والإسلام من حيث أهلهما. إذن عندنا في هذا الباب نظران. أما من حيث ذاتهما، هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا، الإيمان والإسلام إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. بمعنى إذا ذكر الإيمان في سياق أو الإسلام في سياق ولم يذكر الآخر معه، فإنه يفسر بهذا ما يفسر به هذا. طيب، وإذا اجتمع في سياق واحد كان الإيمان هو الباطن وكان الإسلام هو الظاهر. كان الإيمان هو الباطن وكان الإسلام هو الظاهر، ما الدليل؟ أما في حال الافتراق فيدل على أنه يسمى هذا بما يسمى هذا جملة من الأدلة، ومنها حديث وفد عبد القيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ها هنا بماذا؟ بالظاهر الذي هو الإسلام عند اجتماعه مع الإيمان. أما إذا اجتمع في سياق واحد فذلك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، ففيه النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بماذا؟ بما يقوم بالباطن، ففسره بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وفي مقابل ذلك فسر الإسلام بماذا؟ بما يقوم بالظاهر، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإلى آخره. إذن هذا نظر إلى الإسلام والإيمان باعتبار ماذا؟ ذاتهما. أما باعتبار أهلهما، وهذا الذي نريد البحث فيه الآن، فإن مرتبة الإيمان بهذا النظر أكمل من مرتبة الإسلام. مرتبة الإيمان أكمل من مرتبة الإسلام، بمعنى أن مرتبة الإسلام أهلها هم كل من ينتسب إلى هذا الدين، وبالتالي فينطبق هذا الوصف على أهل المرتبة الأولى. المراتب الأولى التي ذكر المراتب الثلاث التي ذكرناها في درس البارحة، وقلنا مرتبة أصل الإيمان، كماله الواجب، كماله المستحب، هذه تساوي المراتب الثلاث من هذا النظر. مرتبة الإسلام توازي المرتبة الأولى، مرتبة الإيمان توازي المرتبة الثانية، مرتبة الإحسان توازي المرتبة الثالثة. إذن كل من انتسب إلى هذا الدين ولو كان من أصحاب الكبائر فإنه ماذا؟ مسلم. فإن ارتقى فحقق الإيمان الواجب، فقام به أصل الإيمان وزاد على ذلك فعل جميع الواجبات وكف عن جميع المحرمات، ارتقى إلى درجة الإيمان فكان مسلما مؤمنا، والفاسق يقال فيه مسلم فقط، واضح؟ وإن زاد على ذلك ففعل المستحبات وكف عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، ارتقى إلى مرتبة الإحسان، وهذه هي المرتبة العليا، هذه لخلص المؤمنين. أصحاب هذه المرتبة هم مسلمون مؤمنون محسنون. إذن هذه المراتب الثلاث، مراتب الدين الثلاث، إذا نظرنا إليها باعتبار أهلها فمرتبة الإسلام أعم، ومرتبة الإيمان أخص، ومرتبة الإحسان أخص. وإذا نظرنا إلى ما يدخل فيها من الحقائق فمرتبة الإحسان أعم ومرتبة الإسلام أخص. ما فهمنا هذه؟ من حيث الأمور التي يحصل بها الإنسان هذه المرتبة أو تلك، متى يحصل الإنسان مرتبة الإحسان؟ إذا لاحظ معي، أتى بأصل الإيمان وفعل الواجبات وكف عن المحرمات و فعل المستحبات وكف عن المكروهات وإلى آخره. طيب، تلاحظ أن المطلوب حتى يحصل الإنسان هذه المرتبة، المطلوب من الحقائق ماذا؟ أكثر. إذن هذه المرتبة بالنظر إلى الحقائق التي تقوم بأهل هذه المرتبة أعم، وبالتالي الإسلام أخص، لأن كل من قام به أصل الإيمان ماذا؟ فإنه يكون قد حصل الإسلام. أما بالنظر إلى الأشخاص ومن يندرج تحت هذه الدائرة أو تلك، فلا شك أن مرتبة الإسلام ماذا؟ أعم. ولذا كل من انتسب إلى هذا الدين فإنه ماذا؟ مسلم. والمؤمن ها مسلم مؤمن، والمحسن مسلم مؤمن محسن. إذن عودا على بدء، أقول إن مسألة وصف الفاسق عند أهل السنة والجماعة منضبطة بهذا الوصف، وهو أنه لا يسلب مطلق الاسم، لا يسلب مطلق الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلق. لا يقال مؤمن كامل الإيمان، ولا يقال إنه ليس مؤمنا بل كافر. واضح؟ إنما هو بين ذلك، فهو مسلم، هو مؤمن ناقص الإيمان. لاحظ هنا التقييد، ما أعطيناه الاسم دون تقييد، ما أعطيناه إياه بإطلاق، قلنا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نطلق فنقول إنه فاسق. هذا هو الأصل حينما نصف. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك أشار إلى مسألة مهمة ينبغي أن تستصحبها إذا نظرت في هذا الباب، فإن ذلك يزيل عنك إشكالات. وذلك أننا قد نطلق على الفاسق وصف الإيمان دون تقييد، وهذا له حالة، هذا له حالة. ولاحظ أن النسخة المشهورة من الواسطية فيها اقرأ. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. لاحظ معي، هو لا يريد الآن مسألة الشيء المطلق ومطلق الشيء، هذا لا يريده، سيتكلم عنه في الأخير. هو يريد هنا هل نعطيه اسم الإيمان دون تقييد، بإطلاق دون تقييد أو لا. يقول في حالات نعم، لكن هذه لا تقدح فيما قررناه قبل قليل، لأن لها سياقها. أعد هذه الجملة الأخيرة. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، تارة يدخل وتارة لا يدخل. ولذلك في نحو قول الله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. لو أن إنسانا حرر فاسقا، هل برئت ذمته؟ الجواب نعم، برئت ذمته. وفي مقابل ذلك هل يدخل في نحو قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره؟ الجواب لا. إذن مراد الشيخ هنا أنه قد يدخل في الاسم المطلق، يعني دون تقييد، هذه حالة استثنائية من الأصل الذي قررناه. وذلك حتى ينضبط لك أنه في سياق التكليف أو في سياق المقابلة مع الكفر، فإن الفاسق يدخل في اسم الإيمان دون تقييد. أعيد، في سياق التكليف أو في سياق المقابلة مع الكفر، فإن الفاسق يدخل في ماذا؟ في اسم الإيمان دون تقييد. مثال ذلك في مقام التكليف، يعني في الأوامر والنواهي، سواء تعلقت بالفقه أو تعلقت بالاعتقاد، لا شك أن الفاسق يدخل في ذلك. فهل يدخل الفاسق مثلا في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ هل هذا الأمر يخاطب به الفاسق، أو يقول الإنسان: أنا أعلم من نفسي أني مقصر ومرتكب وتارك، وبالتالي لا يلزمني أن أقوم إلى أو أتوضأ حينما أقوم إلى الصلاة؟ نقول ماذا؟ لا، هو يدخل في ماذا؟ هو يدخل في هذا السياق، ها؟ تجد مثلا في نحو قول الله جل وعلا وحرض المؤمنين، هل يدخل في ذلك الفاسق؟ نعم يدخل في ذلك الفاسق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي خاطب الفاسق بهذا؟ فيقال أنت مأمور بهذا الأمر؟ الجواب نعم. إذن من المعلوم بالضرورة أن الفساق يؤمرون بكل الأوامر ويطالبون بالتزام جميع الأحكام، فهم داخلون في هذه الأوامر التي جاء فيها إطلاق الإيمان. ومن ذلك ما أورد المؤلف رحمه الله فتحرير رقبة مؤمنة. أيضا في سياق المقابلة مع الكفر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أو تجد مثلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما المراد بالإيمان ها هنا؟ هل المراد مؤمن كامل الإيمان أو مؤمن بمعنى أنه قد حقق الإيمان في الجملة بغض النظر أكان هذا أصله أو كماله الواجب أو كماله المستحب؟ الجواب الثاني. كذلك إذا قيل فلان كافر أو مؤمن فيقال مؤمن، فيقال مؤمن حتى وإن كان ماذا؟ فاسقا. إذن في سياق التكليف أو المقابلة مع الكفر فإن الفاسق ماذا؟ يدخل في الاسم عند الإطلاق ولا يحتاج إلى تقييد، وقد لا يدخل كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك في سياق الوعد والثناء. إذا تعلق السياق بذكر الإيمان مطلقا دون تقييد فالفاسق لا يدخل هنا، إذا كان السياق سياق وعد وثناء فلا يدخل الفاسق في قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا شأن ماذا؟ أهل، هذا شأن أهل كمال الإيمان. كذلك في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. إذن هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله لفهم سياقات القرآن والسنة المتعلقة بهذه الأسماء الدينية، الإيمان، الإسلام وما إلى ذلك. ومن لم يفهم الفرقان بين هذه الاختلافات وهذه الفروق فيضبطها فإنه قد يقع فيه أو يقع في إشكال كبير، فيجعل الإيمان شيئاً واحداً في كل دليل هو الإيمان الكامل فيقع في الخطأ، أو يجعل الإيمان في كل دليل هو أصل الإيمان فيقع في الخطأ. والصواب ماذا؟ التمييز والتفريق. الصواب هو التمييز والتفريق. أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقولون هو مؤمن. طيب. هذا الحديث يتعلق بما نحن بصدده، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، ما المراد بقوله مؤمن ها هنا؟ ها؟ ليس مؤمنا كامل الإيمان الواجب، لم يحقق كمال الإيمان الواجب، وليس المقصود أنه خرج من الإيمان بالكلية. وهذا يدعونا إلى أن نقف وقفة وأراها مهمة في فهم نصوص الوعيد، فما أكثر الخطأ في فهم هذه المسائل، فإن من الناس لما أخطأ في فهم نصوص الوعيد وقع فيما وقعت فيه الوعيدية. والأصل في هذا الباب أن طالب العلم مطالب بأن يعتصم بأصول مهمة عاصمة بتوفيق الله عز وجل من الوقوع في الخطأ، وهي التي التزم بها أهل السنة والجماعة. أولاً أنهم يلتزمون منهج السلف، يفهمون هذه النصوص على وجه الخصوص بما فهمه السلف الصالح أهل القرون المفضلة. والأمر الثاني أنهم يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينها، وليس أنهم يضربون بعضها ببعض. الأمر الثالث أن تفهم هذه النصوص في ضوء لغة العرب، أهل اللغة، أهل اللسان المحتج بلغتهم هم الذين ينبغي أن نفهم هذه النصوص في ضوء كلامهم. بناء على هذا يتبين لك الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة المعتدل المتوسط وبين منهج المخالفين للحق من الوعيدية أو المرجئة. هذا خلاف منهجي بيننا وبينهم، ولذا ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن عبد البر في التمهيد ذكر في شأن الخوارج أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، فتجدهم يقولون مثلا إن من دخل النار مطلقا لا يمكن أن يخرج منها، ويستدلون على هذا بقول الله جل وعلا وما هم بخارجين من النار. هنا وقع القوم في إشكالين خالف فيه منهج أهل السنة والجماعة. أولا لم يفهموا هذه النصوص في ضوء منهج السلف الصالح، ليس هكذا فهم السلف. هؤلاء قوم أصابهم الغرور حتى إنهم تركوا التتلمذ على الصحابة والتابعين وانفردوا بآرائهم، استكبروا عن أن ينصاعوا إلى الحق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بين ظهرانيهم تركوهم واعتزلوهم، فانفردوا بآرائهم وبأفهامهم المغلوطة، وبالتالي خرجوا بهذا المنهج الذي كانت عاقبته وخيمة عليهم وعلى أمة الإسلام، ولا نزالوا نتجرع ويلات الانحراف، انحراف الوعيدية إلى هذا العصر الذي نحن فيه. الأمر الثاني أنهم ما جمعوا بين النصوص ولا ألفوا بينها، ولذا نقول إن الوحي الذي جاء فيه وما هم بخارجين من النار هو الوحي الذي جاء فيه لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، والحديث قدسي في الصحيحين. إذن الجمع والتأليف بين هذا وهذا يتضح به أن الذين لا يخرجون من النار هم الكفار، وأن الذين يخرجون من الجنة هم من قال لا إله إلا الله، يعني كان ماذا؟ كان مسلما عاصيا. واضح؟ إذن هذا الباب ينبغي أن يلاحظ فيه هذه الأصول الثلاثة، وهي التزام منهج السلف وفهم هذه النصوص في ضوء فهمهم، الجمع والتأليف بين النصوص والإيمان بالكتاب كله، وثالثا أن نفهم هذه النصوص في ضوء لغة العرب. نجد مثلا هذا الحديث الذي بين أيدينا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما المراد بذلك؟ أهو كونه قد كفر بالله عز وجل فخرج من دين الله عز وجل بالكلية أم لا؟ أهل السنة والجماعة في هذا الحديث توسطوا بين طرفين، بين طرف القول بأن المراد نفي أصل الإيمان، وبين طرف آخر يقول المراد نفي كمال الإيمان المستحب، والحق والوسط هو أن المراد نفي كمال الإيمان الواجب أو نفي الإيمان الواجب. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الواجب عليه، وهذا لا يعني ماذا؟ كفره. ولذا كان حذق السلف وفهمهم لهذا النصوص عاصما من الوقوع في الانحراف في فهم هذه النصوص. ولذا تجد مثلا الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن هذا الحديث فيقول كما عند الخلال في السنة، يقول خرج من الإيمان إلى الإسلام. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال ماذا؟ خرج من الإيمان إلى الإسلام. ما الإيمان ها هنا؟ الإيمان الواجب. وما الإسلام؟ أصل الإيمان. وها هنا قاعدة معروفة، وهي أن كل ما له أصل وكمال فإنه يصح نفيه باعتبار حقيقته الواجبة. وهذا معنى أحسن رصفه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، فإنه أبدع في تقرير هذا المعنى. أعود فأقول كل ما له أصل وكمال فإنه يصح لغة أن ينفى لانتفاء حقيقته الواجبة. ولذا فإنه يصح وجرى في كلام الناس وفي كلام العرب أن ينفى عن الإنسان شيء لا لأنه ليس له حظ منه البتة، إنما لأنه لم يقم به كما يجب. فتجد أن من أتى بشيء أمرته بصنعه لكنه أتى به مهلهلا، تقول له ما صنعت شيئا. هل المراد أنه ما صنع شيئا البتة، أو أنه ما صنع المطلوب، ما أتى بالشيء المطلوب منه؟ أليس كذلك؟ وهذا له نظائر كثيرة. ويحضرني في هذا ما في صحيح مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به عن إبليس أنه إذا وضع عرشه على الماء تأتيه جنوده وكل يخبره بما صنع، يقول فعلت كذا، جعلته لم أزل به حتى فعل كذا وكذا، وكل ذلك يقول الشيطان ما صنعت شيئا، حتى يأتيه من يقول له لم أزل به حتى فرقت بينه وبين أهله، فحينئذ يقول الشيطان نعم أنت. وأحد الرواة وأظنه الأعمش قال فيلتزمه. المقصود هنا أنه يصح من جهة اللغة أن ينفى الشيء إذا كان له أصل وكمال لانتفاء الحقيقة الواجبة، لانتفاء الحقيقة الواجبة. إذن لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الواجب، نقول خرج من الإيمان إلى الإسلام. في رواية عن أحمد قال يخرج من الإيمان فيقع في الإسلام، يخرج من الإيمان فيقع في الإسلام. دعنا نأخذ مثالا آخر لنصوص الوعيد. النصوص التي فيها التخليد في النار توعد بها على بعض المعاصي، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ونحن نعلم أن القتل ليس كفرا، إنما هو من جملة المعاصي والكبائر، وإن كان أكبر الكبائر. أعظم الذنوب بعد الكفر هو قتل النفس المعصومة. إذن ماذا نصنع بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ نقول الخلود ها هنا يفهم في ضوء لغة العرب، والعرب تطلق الخلود على المكث الطويل، تطلق الخلود على المكث الطويل. وقد تكلم في هذا الراغب الأصفهاني في مفرداته بكلام حسن. العرب تسمي مثلا الرجل الذي تقدم في سنه ولم يشب، يعني لم يظهر شيب في شعره، مثلي، يقولون مخلد، يقولون ماذا؟ مخلد، هل يريدون أنه باق إلى الأبد؟ ها؟ الجواب لا، ولا يرد هذا في كلام عاقل، إنما مرادهم ماذا؟ أنه طال بقاؤه وطال مكثه. تجد أن العرب تسمي الأثافي، تعرفون الأثافي؟ الحجارة التي يوضع عليها القدر حتى يغلي، يسمون هذه الحجارة أو الأثافي بالخوالد، لأن العادة أنها تبقى ولا تتغير، لا تغير بشيء، فتبقى تمكث طويلا، تسمى ماذا؟ الخوالد. إذن الخلود هو المكث الطويل. طيب، قد يقول قائل لكننا وجدنا أن الله جل وعلا وعد المؤمنين في الجنة بالخلود وتوعد الكافرين في النار بالخلود. نقول ولا إشكال. لما؟ لأن المكث الطويل يحتمل أن يكون إلى نهاية ويحتمل أن يكون إلى ما لا نهاية، والمؤمنون والكفار جاء في حقهم التأبيد فانتهى الأمر، جاء في حق المؤمنين أنهم خالدون أبدا، وجاء في حق الكفار أنهم خالدون أبدا، فمع التأبيد انتفى احتمال أن ذلك مكث ينتهي. واضح؟ طيب، والنصوص التي ما جاء فيها التقييد بالتأبيد نقول مطلقة لها تقييد، والمطلق يحمل على المقيد. واضح؟ أما في شأن الفساق فما جاء فيهم هذا التقييد، وبالتالي فإنه يبقى أن نقيد النصوص الواردة في القاتل بالنصوص الأخرى التي دلت على أن الفاسق لا يخلد في النار، وأنه لا يبقى في النار أحد من الفساق، لا يبقى أحد من عصاة الموحدين، لن يبقى فيها إلا الكفار الذين هم أهلها. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت لهم ولم تعد للمسلمين. طيب، نجد مثلا ما جاء في عدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع. هل قاطع الرحم كفر حتى إنه لن يدخل الجنة البتة؟ الجواب لا، إنما كما قلنا النصوص يؤلف بينها ويجمع بينها ويرد بعضها إلى بعض حتى تفهم كأنها نص واحد. أهل السنة، وأظن أنني تكلمت عن هذا سابقا، ينظرون إلى النص بمثابة النص الواحد. تخيل أحاديث شتى يجمعون ويؤلفون ويضمون هذا إلى هذا، ثم بعد ذلك ينظرون وإذا به كأنه ماذا؟ كأنه نص واحد. وبالتالي ما جاء في النصوص من نفي دخول الجنة لبعض العصاة نقول بضميمة النصوص الأخرى، وكله وحي من الله جل وعلا، وكله واجب أن نعتقد موجبه، نقول إن المراد ها هنا نفي الدخول المطلق وليس نفي مطلق الدخول، نفي الدخول المطلق وليس نفي مطلق الدخول. لا يدخل الجنة الدخول الكامل، وهو الدخول من أول وهلة، الدخول مع أول الداخلين، وليس المراد نفي أنه يدخل مطلقا. واضح؟ بل يثبت له مطلق الدخول بدليل ما ثبت في النصوص أن من عذب في النار فإنه يعذب مدة يشاءها الله ثم يموت في النار، ثم يحمل وقد تفحم، ثم يلقى على أنهار الجنة فيفيض عليهم أن أهل الجنة، ثم يحيون وينبتون نباتا جديدا، فيكون حالهم أنهم خالدون في الجنة أبدا منذ دخولهم وإلى ما لا نهاية. طيب، أود أن تلاحظ في هذا المقام أمرا مهما. أهل السنة في نظرهم إلى نصوص الوعيد يجمعون بين أمرين: الأول فهم النص فهما صحيحا. ما هو فهم النص فهما صحيحا في ضوء ما علمنا من منهج السلف والجمع بين النصوص وفهم الكلام في ضوء لغة العرب؟ يفهمون ما معنى لا يدخل الجنة، ما يفهمون ما معنى لا يؤمن، يفهمون ما معنى وسيصلون سعيرا، أنهم يدخلون الجنة دخولاً مؤقتاً وليس دخولاً مؤبداً. إذا نفهم النص كما هو، هذا واحد. ثانياً أن نستحضر أن هذه النصوص مطلقة ولها تقييد، هذه النصوص مطلقة ولها تقييد. والقاعدة في هذا الباب عند أهل السنة أن كل وعيد للعصاة فإنه مقيد بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعيد، كل وعيد للعصاة فإنه مقيد بماذا؟ بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بمعنى أي نص تعلق بوعيد العصاة تستطيع أن تضع بجواره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا النص الذي جاء فيه مثلا لا يدخل الجنة قاطع، أو إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أولا أفهم النص، ما المراد بهذا الصلي؟ ما المراد بهذا الدخول؟ أهو الدخول المؤبد أم الدخول المؤقت؟ ها أجيبوا يا جماعة، الدخول المؤقت. الآن حققت ماذا؟ الأمر الأول فهم النص، وهو فهم النص الفهم الصحيح. ثم أقول هذا وعيد له تقييد، بمعنى إن شاء الله العفو عن صاحب هذا الوعيد فعل، والله لا راد لحكمه. واضح؟ إذن إن شاء الله أنفذ هذا الوعيد فماذا يكون؟ أجيبه، يدخل الجنة دخولا مؤقتا، وإن شاء الله عفى عنه فما تحقق في شأنه الوعيد. واضح؟ لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وقد توعد وقيد وعيده فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نصوص الوعيد مطلقة ولها تقييد. طبعا في فهم هذا النص، في فهم نص الوعيد نفهم هذا القيد، وإلا فالقيود كثيرة. من ذلك مثلا كل نصوص الوعيد سواء للكفار أو للعصاة مقيدة بعدم التوبة، هذا قيد مهم. كل نصوص الوعيد ماذا؟ مقيدة بعدم التوبة، وبالتالي فلا يتحقق الوعيد في حق من تاب إلى الله جل وعلا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن هذان أمران لا بد من استحضارهما عند النظر في نصوص الوعيد، وبالتالي سينضبط لك فهمها الفهم الصحيح. تفهم النص كما هو، ثم تجعله مطلقا وله قيد، فنقول هذه عقوبته، ولو شاء الله أن يعفو عنه عفا، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون فاسق، أو يقولون مسلم فقط، إلى آخر ما يذكره أهل السنة في هذا المقام. وقد يدخلونه في حكم الإيمان في حالة استثنائية، وهي في سياق التكليف أو في مقابلة الكفر. نعم. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، هذا من محاسن هذه العقيدة، وهي ضبط مسائل الاعتقاد بضوابط مهمة. ومثل هذه الكلمة ينبغي أن تحفظ، الفاسق لا يسلب مطلق الاسم، يعني اسم الإيمان، ولا يعطى الاسم المطلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة. طيب، الحقيقة أن مسائل الإيمان من أهم المسائل، والبحث فيها له أهميته التي لا تخفى. وأوصيك يا رعاك الله بأن يكون عندك همة وحرص على قراءة مباحث الإيمان في ضوء منهج أهل السنة والجماعة، حتى تحذر من الوقوع في الخطأ وما أكثره في هذا الباب. اقرأ في كتب أهل السنة الثقات المتقدمين كالإيمان لأبي عبيد، واقرأ في كلام المتأخرين المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا أردت كتابا تكتفي به عن غيره فإني أوصيك بكتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قد جمع فأوعى مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وفي الجملة نحن مررنا ببعض مسائل الإيمان لا بجميعها. المسائل المهمة في باب الإيمان والتي يبحثها أهل السنة والجماعة في هذا الباب يمكن أن نحصرها في الآتي: أولاً تعريف الإيمان وأنه قول وعمل، وهذا ما ذكرناه في الأساس الأول. ثانياً أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا ما بحثناه في الأساس الثالث. ثالثاً أن مراتب المؤمنين متفاوتة، وهذا ما بحثناه في الأساس الثالث. رابعاً مسألة الاستثناء في الإيمان، وباختصار أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان باعتبار كماله ولا يستثنون باعتبار أصله. خامساً ما يتعلق بأركان الإيمان وشعبه، ما يتعلق بأركان الإيمان وشعبه، هنا بحث لأهل السنة مهم وطويل ينبغي على طالب العلم أن يضبطه. سادساً ما يتعلق بالتفريق بين الإيمان والإسلام، وهذه أيضاً مسألة ولها بحثها عند أهل السنة وخلاصتها ما ذكرت لك. سابعاً ما يتعلق بمرتبة الإحسان، لأهل العلم كلام في مرتبة الإحسان وأن مرتبة الإحسان على درجتين كما دل على ذلك حديث جبريل. ثامناً مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه في الدنيا والآخرة، وعلمت نبذة مختصرة تتعلق بذلك. تاسعاً ما يتعلق بفهم نصوص الوعد والوعيد، ما يتعلق بفهم نصوص الوعد والوعيد، فإن لأهل السنة والجماعة هنا مسلكا منضبطا، ويكثر الخطأ ويكثر الاضطراب ها هنا. ولذا أضرب لك مثلا بالأخطاء التي تقع في هذا الباب. تجد مثلا أن من الناس من إذا تكلم عن نصوص الوعيد كأدلة خلود بعض العصاة في النار أو كونه لا يدخل الجنة أو ما شاكل ذلك، يقولون هذا في حق المستحل، في حق المستحل، يعني من استحل المعصية، والاستحلال كفر، الاستحلال اعتقاد الشيء حلالا. من استحل الزنا ها ينطبق عليه هذا النص، من استحل قطيعة الرحم ينطبق عليه ذاك النص. وهذا مسلك ليس بجيد، وأنكره الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وذلك أن الاستحلال كفر ولو لم يعمل. لو أن الإنسان وصل رحمه ولكنه اعتقد حل قطيعة الرحم مع ثبوت هذه الأدلة الكثيرة فإن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ تكذيب للنصوص. تجد مثلا من الناس من إذا جاء إلى نصوص الوعيد يسلك مسلكا آخر فيقول هذه محمولة على التشديد والتغليظ، محمولة على التشديد والتغليظ، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يقول هذا من باب التشديد والتغليظ. هذا مسلك بين الخطأ ونبه على بطلانه أبو عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان، وشدد النكير أيضا شيخ الإسلام رحمه الله عليه في كتابه شرح العمدة، بل ذكر أن من ذكر له لازم هذا القول فأصر عليه أنه يكفر بالله عز وجل. تدري لما؟ لأن لازم هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ما جاء في كتاب الله عز وجل تفخيم وتشديد وتغليظ لشيء لا حقيقة له. يعني أرأيت حينما تريد أن تهدد وتتوعد ابنك لو فعلت كذا لأفعلن بك ولا أفعلن بك، لأكسرن رقبتك. هذا كلام محمول على ماذا؟ التغليظ، لكن ها لا حقيقة تحته. أهكذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطر، هذا اتهام بالكذب، واضح؟ إذن من الخطأ أن يقال إن، وهذا تجده في بعض شروح الحديث كثيرا، يعني في كلما مر حديث من أحاديث الوعيد يقولون هذا على سبيل التغليظ، يعني إيش؟ يعني لن يكون هذا الشيء، إنما فقط تشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يخبرنا ويشدد علينا ويتوعدنا بشيء لا حقيقة له. طيب، أخيرا المسألة العاشرة، الكفر وضوابط التكفير. هذه عشرة كاملة، أهم مسائل ومباحث الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أوصيك بضبطها والعناية باستيعابها كما ينبغي في ضوء منهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم والعمل والإخلاص والقبول، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.